لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع حديث جديد من حديث أذكار الصباح والمساء، روى أبو داود والنسائي في عمل الليل في عمل اليوم والليلة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، في رواية أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. فمن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواية أو بأحد من خلقك عند النسائي في عمل اليوم والليلة. سكت عنه أبو داود، وقال النووي: إسناده جيد، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشيخ الألباني اختلف قوله، استقر على تضعيفه، لكن هذا الحديث مع تحسين من حسنه وتجويد من جود إسناده من أهل العلم، مع كونه في فضائل الأعمال، فلا شك أنه يصلح أن يذكر في هذه الفضائل. ونحن نرجح لعظيم ما تضمنه من المعاني أنه حديث حسن، كترجيح ابن حجر رحمه الله: اللهم ما أصبح بي من نعمة. شهود الإنسان نعم الله عز وجل أساس الشكر. الشكر عمل قلبي، بأن يشهد العبد أن النعمة من الله، ويعظم ربه عز وجل عليها، ويحمده بذلك، ثم يثني بلسانه على الله عز وجل بنعمته تلك، بأن يقول الحمد لله، وأن يقول الشكر لله. ونادر في الأحاديث الجمع بين الحمد والشكر، فلك الحمد ولك الشكر، وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، بمعنى أن الحمد يكون بالقلب وباللسان، وهو الثناء على الله عز وجل بصفات الجمال والجلال والكمال، والثناء عليه لإحسانه إلى خلقه. والشكر أعم من جهة أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، دل على ذلك قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فجعل الشكر عملا يعمل به، وأما الحمد فلا بد من الثناء بالكلام مع تعظيم القلب، فلذا كان الشكر أوسع من جهة ما يتعبد به، فأنت تتعبد بقلبك ولسانك وجوارحك، والحمد أخص من جهة أنه لابد فيه من القول مع تعظيم القلب. وأما من جهة ما يحمد وما يشكر عليه، فالحمد أعم، لأنه يشمل الثناء على الله لنعمه وإحسانه إلينا، ويشمل الثناء على الله عز وجل بكمال جلاله وجماله وصفات كماله. فأنت تقول شكرته لإحساني، ويصلح أن تقول وحمدته لإحساني، لإحسانه إلي. شكرته لإحساني، لإحسانه إلي، وحمدته لإحسانه إلي. ولا تقول شكرته لجماله أو شكرته لملكه، وإنما تقول حمدته لملكه وجلاله وجماله وعظمته. فما يتعلق به الحمد أعم وأوسع، وإذا اقترنا كان تأكيد أحدهما، كان تأكيد أحدهما للآخر. فالعبد يشهد كل صباح وكل مساء نعم الله عز وجل عليه، وهذا والله من أعظم أسباب سعادته. إن الناس إنما يحصل لهم نوع الضيق والغم والهم إذا شعر بالحرمان، وشعر بأنه لم يعط ما أعطي غيره. فأما إذا نظر العبد إلى نعم الله عز وجل عليه، ولا شك أن هناك من الخلق من حرم تلك النعمة، وإن ضيق عليك في شيء فقد وسع عليك في أشياء. ولو تأملت في جسمك، فكل جزء من أجزاء جسمك لا تتألم منه فهو نعمة. يعني شوف ضفرك ده كده، لو الضفر ده دوحس طلع تحتي ايه صديد بيوجع قد ايه، لو الضفر ده اتقص زيادة بقى الجزء اللي تحتي مكشوف بيوجع، لو بس كده البق طلع فيه قرحة صغيرة قد كده. انا عايز اقول ده كل جزء من اجزاء جسمنا، لو بصيت لي ما هو اعظم، حضرتك بتبص بتشوف في اغلب الناس وعمهم، واللي ما بيشوفش بيسمع. دي عملية فيها يعني سلسلة طويلة من النعم لم نصنع منها شيئا، يعني من اول القرنية، وبعدين الجسم الزجاجي العدسة، والجسم والغرفة الأمامية والغرفة الخلفية والشبكية والأعصاب والأوردة والأوعية الدموية اللي موصلة الدم للشبكية، والأعصاب اللي تتجمع عشان توصل العصب البصري، وبعدين عشان توصل المخ يوم يدركها ويفهم ايه المنظر ده. انت كل ده عايز اقول لك بس ده ال ال ال ال, ال, ال الجزء الخارجي من العين والجفن. اديه دي نعم انها مش جافة. لو واحد عنده جفاف في عينه هيبقى مش عارف، لو عنده صديد في الجزء الخارجي فقط، فضلا عن بقية اجزاء العين دي، عشان حضرتك تبص تشوف. وكذلك في السمع، ادي ايه عملية احنا ما عملناش فيها ولا ذرة، لا في انفسنا ولا حد عملها لنا، واحنا بنتكون في يعني اجنا في بطون امهاتنا اتخلقت. ربنا خلق العظمات الثلاث اللي بيوصلوا ترددات طبلة الاذن علشان تتحول لكهرباء علشان توصل للعصب السمعي، وحاجة عجيبة في دقتها واحكامها اللي الناس معظمهم مش عارفينهم. ويعني انه عظمات ثلاثة دي اللي بتوصل الحركة بتحولها الى ايه، الى كهرباء دي، عشان تمشي في العصب السمعي عشان تخش على مركز المخ وتربطه بمركز الكلام عشان يسمع الصوت، وبعدين عشان يفهمه، لان كلنا بنفهم الكلمات بناء على مركز الكلام اللي تخزن فيه من واحنا اجلنا في بطون امهاتنا مفردات لا يحصيها إلا الله باللغة بتاعتنا في الأول، وبعد كده بنجيب مفردات بلغات إيه أخرى للي بيدخن أي لغة أخرى. فالإنسان يفكر بس كده زي ما بقولك في نعمة يعني السمع والبصر ونعمة الفؤاد، والواحد والله لا يملكها، كما قال عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. التفكير مش بإيدنا، ده تبص تلاقي الواحد دماغه وقفت مرة واحدة، ذاكرته راحت، واحد تاني نطقه راح، صح الصبح قالوا غلطة رأى مفيش نطق وما يعرفش يكتب في نفس التوقيت، لو ايده بتكتب ما يعرفش لان مركز الكلام حصل له ايه اصابة، يمكن يرجع ويمكن ما يرجعش. سبحان الله، فنعم ربنا علينا في كل جلد ما فيهوش مشكلة، كل بقعة جلد ما فيهاش خراج، ما فيهاش التهابات فطرية، ما فيهاش حساسية، ما فيهاش جرح يخلي الإنسان متألم. فكر كتير في الحاجات دي علشان ما تحتقرش نعمة ربنا. اللي فيه غيرك واحد محروق بيتألم قد ايه عشان الحرق اللي في الجلد ده، وازاي بيفقد كمية هائلة من السوائل. انت عارفين لو حد عنده حرق مثلا في حدود 40% من الجلد ولا 30% غالبا بيموت. ليه؟ لان كمية فقد السوائل من الجلد العاري او اللي هو مفتوح كده، الخلايا بتفقد، بيخلي الانسان غالبا يفقد سوائل، يفقد عناصر اساسية زي الصوديوم والبوتاسيوم وعناصر كتيرة تانية، بيترتب عليها في الاخر فشل في الانسان يعني في اجهزته الاساسية، وفشل في توازن الكهرباء يعني الالكترودز اللي في الدم، يعني الحاجات اللي هي العناصر الاساسيه اللي في الدم. فسبحان الله احنا في نعمه لا نحصيها، ايدينا بتتحرك، رجلينا بتتحرك، واعصابنا والمعاني اللي بنفكر فيها كل دي من النعم العظيمه. ده في جسمك بس، لا اكتر من كده بكتير بكتير. تفكر في نعمة الاهل، نعمة الولد، نعمة المال، محروم من حاجة عندك غيرها. فكر في اللي ربنا انعم بيه عليك، وفكر في اعظم من ذلك. اعظم نعمة انعم الله بها على عبد من عباده او اما من امائه هو نعمة الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التفكير في هذا مع أن غيرك وعايش معاك بيعبد الصليب، واحد تاني بعيد عنك شوية بس اتولد معاك وعايش معاك في نفس التوقيت بيعبد البقرة، أمله في الدنيا أن البقرة تروث عليه مثلا. لسه كانوا قبضين على 5 مسلمين في الهند بتهمة ايه؟ ذبح بقرة، الاعدام ينتظرهم. لو ذبحوا جاموسة ما فيش مشكلة، طب ايه الفرق يعني؟ لو ذبحوا غنمة ما فيش مشكلة، ذبحوا بقرة يبقى الاعدام ينتظرهم، حتى لو ما حكموش عليهم بالاعدام هيقتلوهم بعد شوية. نسأل الله العافية. بلاء، في ناس تانية بتعمل بوزة، شخص كان عايش وما لهمش انا الاله ولا حاجه بس صاروا يعبدونه ولا يعبدوا الله، ولا واحد تاني كونفوشيوس، وناس تانية بتعبد الاوثان، وناس بتعبد القرود، وناس بتعبد التعابين، وناس بتعبد العجول. فرعنا لهم على كل حاجه ايه؟ اله يعبدونه ولا يعبدوا الله. فتامل كده في نعمه التوحيد، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من فضل ربنا علينا بأن لم يتعبدنا لغيره، لم يجعلنا نعبد غيره، لم يشرع لنا ذلك، وإحنا خصوصا المسلمين من علينا بأن جعلنا كذلك. وأنت بص تنظر إلى نعمة السنة، نعمة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، نعمة أن ربنا سماك مرحوما منذ آلاف السنين، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سبحان الله، ناس وعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحرمهم ربنا من نعمة الإيمان به. فلذلك من النظر في نعم الله يجعل الإنسان سعيدا في حياته. الجزء الخاص اللي اتحرم منه هيبص للأجزاء الكتيرة جدا اللي لسه عنده، يوم يتضايق ليه؟ ربنا أعطاك كتير، انت متضايق عشان حاجة واحدة واخد مئات آلاف بدلا منها. فمن أعظم ما يسعد الإنسان الحمد لله، الشكر لله، تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بدأ الله كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين. لذلك شهود النعم وتعظيم القلب بها، يعظم القلب يعظم ربه عز وجل بسبب هذه النعمة، وجريان اللسان بشكر نعمة الله، ثم بعد ذلك يصرفها في الطاعة ويستعملها في الطاعة، فهذا هو الشكر. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يفتح لنا باب الشكر، أن تؤدي شكر يومك وشكر ليلتك بأن تقول هذا الدعاء. ولنا وقفة أخرى مع أو بأحد من خلقك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.